وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، المحاضرة 24 من محاضرات الفقه، وما زلنا نتكلم عن شروط صحة الصلاة، وكنا نتكلم في المرة السابقة عن الشرط السابع، وهو اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. وإن مس ثوبه نجسا أو حائطا، وإن مس ثوبه نجسا أي ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فأزالها أو زالت سريعا، صحت صلاته. كل هذه كانت في المرة السابقة. ولا تبطل أي صلاته إن عجز عن إزالتها في الحال، وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. وقلنا الصحيح إن نسيها وصلى ثم علم صحت صلاة. قال: المواضع المنهي عن الصلاة فيها. قال: ولا تصح الصلاة في الأرض المقصوبة. ليه بيقول المواضع التي نهي عن الصلاة فيها؟ لأن الأصل أن الأرض كلها مسجد، أن الأرض كلها مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت الأرض لي مسجدا وتربتها طهورا. فالأصل في الأرض أنها تصلح للإيه؟ للصلاة، إلا ما خص الدليل أنه إيه؟ لا يصح. فهي مواضع محدودة لا يصح الصلاة فيها، فلذلك يقول المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. وذكر لا تصح في الأرض المخصوبة، لا تصح الصلاة في الأرض المخصوبة لحرمة لبثه فيها. الأرض المخصوبة حرام يعد فيه، فيبقى وجوده فيها حرام، يبقى صلاته فيها حرام. يعني معنى ذلك أن هذه الصلاة التي أمر بها، التي أمر بها لم يأمر بأن يقترف فيها منهيا، فإذا أتى فيها بمنهي تبطل الصلاة، أي أن النهي هنا يقتضي إيه؟ الفساد. لكن هل النهي مختص بالصلاة أو أنه خارج وأجنبي عن الصلاة؟ يعني النهي عن الاغتصاب متعلق بالصلاة ولا غير متعلق بالصلاة؟ غير متعلق بالصلاة. النهي عن الاغتصاب ده عام، النهي عن الاغتصاب ده إيه عام، فليس داخلا في ماهية الصلاة ولا نهي عنه بخصوصه للصلاة. فنقول كما قال جماهير أهل العلم، وهي الرواية الثانية عن الإمام، أن الصلاة صحيحة مع الحرمة، أن الصلاة صحيحة مع الإيه؟ مع الحرمة. إلا لو أتى نص يقول لا صلاة في الأرض المقصوبة، نقول كده يبقى الصلاة في الأرض المقصوبة إيه؟ باطل. لو جه نص بهذا المعنى لا صلاة في الأرض الإيه؟ المقصوبة، كما قال لا صلاة لمن لا وضوء له، هنقول اللي بيصلي من غير وضوء صلاته ايه؟ باطل. كذلك لا صلاة لمن صلى في ارض مخصوبة، نقول اللي صلى في ارض مخصوبة صلاته باطلة. لكن النهي عن الغصب جاء منفصلة، والامر بالصلاة جاء منفصلة، ولم يأتي النهي عن الصلاة في الارض المخصوبة. واضح؟ عشان كده قلنا ان النهي خارج عن الامر، فهو متقرب الى الله عز وجل من جهة غير الجهة التي نهي عنها. لكن لو كان متقربا إلى الله عز وجل من جهة النهي، نقول أن هذا العمل لا يصح، لأنه لا يتصور أن يتقرب إلى الله عز وجل من جهة هو منهي عن التوجه من قبله. هذا لا يتصور، أن الله عز وجل نهى أن يكون فيه أن يتقرب بهذا وهو يتقرب به، فلا يتصور أن يتقرب من الجهة التي هو منهي عن التقرب بها إلى الله تعالى. لكن إن كانت جهة النهي مختلفة عن جهة الأمر تصح العبادة. تصح ليه؟ وهذا ذكرناه من قبل في الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الخف المغصوب وما شابه ذلك. فقال وعنه بلى أي تصح، وقال لا تصح، وعنه بلى أي تصح مع التحريم. رواية أخرى اختاره الخلال وفي الفنون وثاقا، وثاقا أي للأئمة الايه الثلاث، قاله في الفروع أي لابن مفلح، يعني وثاقا للأئمة الثلاثة لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال أحمد تصلى الجمعة في موضع الغصب، تصلى الجمعة في موضع ليه؟ في موضع الغصب، يعني لو افترض أن الإمام غصب أرضا وأقام فيها الجمعة ولا سبيل إلى صلاة الجمعة إلا في أرض الغصب، يصلي الجمعة في أرض ليه؟ الغصب ولا يترك الجمعة. يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة فلا سبيل لهم إلا الصلاة في المسجد المغصوب. قال وكذا المقبرة، يعني لا تصح الصلاة في المقبرة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها ولا تصلوا إليها. فالنهي عن الصلاة إلى القبر والصلاة على القبر وأن يبنى مسجد على قبر. لا تتخذوا القبور مساجد، قال العلماء لا تتخذوا القبور مساجد، إما أن يجعل القبر في قبلته، وإما أن يصلي على القبر، وإما أن يبني على القبر مسجد. أن يبني على القبر إيه مسجد، ده معنى لا تتخذوا القبور إيه مساجد، أي لا تسجدوا إليها ولا عليها ولا تبنوا عليها مسجد، ده معنى لا تتخذوا القبور مساجد. منهم من قال لا تتخذوا القبور مساجد أي لا تصلوا إليها ولا عليها، لكن إن جعلتوها في اليمين، جعلتوها في الشمال، جعلتوها في الخلف جاز، وإن بنيتم مسجدا وجعلت القبر في الخلف أو في اليمين أو في الشمال جاز. لكن أتت الأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صرح بالمعاني الثلاثة، لا تصلوا إلى قبر ولا على قبر ولا أيضا، ونهى عن بناء المسجد على القبر. في حديث عائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر عن ذلك أو يحذر أمته من ذلك، تقول عائشة أنه يحذر أمته من إيه؟ من ذلك. والأحاديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد كثيرة، حتى أن بعض أهل العلم قال أن هذه الأحاديث بلغت مبلغ التواتر، التواتر أنها إيه؟ متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، حتى قال بعضهم لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، ما يبقاش في قبر داخل المسجد أبدا، لا يجتمع في الإسلام مسجد وإيه؟ مسجد وقبر. وجماهير أهل العلم على أن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور صحيحة صحيحة، لكنه منهي عنها. وعند أحمد الصلاة باطلة، الصلاة في المساجد منهية على المبنية على القبور باطلة، لكن عند الجماهير الصلاة إيه؟ الصلاة صحيحة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى أكره أن يصلي، كما نص على ذلك في الأم، أكره أن يصلي إلى قبر وأن يصلي على قبر وأن يبني على القبر مسجدا، وأن يبني على القبر إيه؟ مسجدا. فقال وكلمة أكره عند الشافعي معناها يحرم، معناها إيه يحرم، أي هذه كراهة تحريمية، لأن الشافعي رحمه الله تعالى قرشي ويتكلم بلغة العرب، والشافعي رحمه الله تعالى حجة في اللغة، فإذا قال قولا فيؤخذ منه لغة، يؤخذ منه لغة، فهو يتكلم بلغة القرآن. قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره الكفر مكروه والفسوق مكروه والعصيان مكروه، وكما قال عليه الصلاة والسلام كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هل هذه محرمات؟ فالشارع يقول أنه يكره ذلك، أي أنه يحرم. لكن في الصلاح أهل الأصول إن المكروه إذا فعله العبد لا يأثم، ليه؟ لا يأثم. لكن هنا في لغة الشرع المكروه هنا معناه ليه؟ معناه المحرم. فكان الشافعي رحمه الله تعالى يتكلم بلغة القرآن والسنة ويقول أكره أن يبنى على القبر إيه؟ مسجد. فعنده التحريم، وعند أبي حنيفة كذلك، وعند مالك كذلك، وعند أحمد كذلك. فالأئمة الأربعة متفقون على حرمة بناء المسجد على الإيه؟ على القبر. وجمهورهم على أن الصلاة صحيحة، والإمام أحمد على أن الصلاة إيه؟ باطلة. فعلى هذا لا تصح الصلاة في المقبرة. لكن أي الصلاة؟ أنا في عندنا صلاة جنازة، وفي صلاة فرض، وفي صلاة نفل. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة في المقبرة، كما في الصحيح امرأة كانت تقوم المسجد، أي تكنس المسجد تقوم على نظافة المسجد، فماتت بالليل فدفنوها، صلوا عليها ودفنوها، ولم يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عنها قالوا ماتت، فيعني صلينا عليها ودفنها. فقال هل آذنتموني، أي هل أعلمتموني، فإني صلاتي يعني على المسلمين تكون نورا لهم في قبورهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر هذه المرأة وصلى صلاة الجنازة عليها وهي في قبرها مدفونة. فدل ذلك على مشروعية صلاة الجنازة بين القبور، مشروعية صلاة الجنازة بين الايه؟ القبور. ليه؟ لأنها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. فدل على أن الصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود وهي صلاة الجنازة فقط تصلى بين القبور، أما الصلاة ذات الركوع والسجود فلا تصلى. فلا نعارض هذا الحديث، ما يجيش يقول لك الرسول صلى بين القبور والحديث في الصحيح، إيه اللي صلى؟ هل هو ركع وسجد بين القبور ولا صلى صلاة جنازة؟ إذا نجمع بين الأدلة ولا نضرب بعضها ببعض، ونقول تجوز صلاة الجنازة بين القبور، لكن لا تجوز الصلاة ذات الركوع والسجود بين الايه؟ بين القبور، جمعا بين الايه؟ بين الأدلة. وهذا فهم جماهير العلم. نعم. ها؟ ده نجيله بقى في الجنائز. أنا قلت اللي هيسألني سؤال بره هنجيله في الجنائز. نشوف نصلي عليه في القبر لغاية امتى. هو بعضهم حدد المدة اللي أنت قلتها دي. قول لي بقى في الاخر عشان ما تدخلنيش في متاهه دلوقتي وانا اجاوبك عن الشبهه. فكروني، هو بيقول طيب ما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، هل لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات كان في المسجد قبر، ولما دفن النبي صلى الله عليه وسلم اين دفن؟ دفن في المسجد، دفن في حجره عائشه، مش كده؟ وهو مات فين؟ في حجره عائشه. ولما اختلفوا اين يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حتى لما نقول نحن معاشر الانبياء ندفن حيث ايه؟ نموت، فدفنوه فين؟ في الأوضة اللي مات فيها، دفنوه في حجرة ايه؟ عائشة، ماشي كده؟ خلاص. وبعدين الحجرة كانت خارج الايه؟ خارج المسجد كما هو معلوم. ثم بعد ذلك حدث التوسعة للمسجد في عهد أبي بكر، وحدث توسعة في عهد عمر، وحدث توسعة في عهد عثمان، كل ده ولا يدخل ايه؟ القبر. ثم حدث التوسعة في عهد الوليد بن عبد الملك، وهو اللي أدخل ايه؟ وهو اللي أدخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل ايه؟ داخل المسجد، وليته ما فعل، حتى لا تكون هذه شبهة لهؤلاء الذين ايه يتنطعون. ورغم هذا يعني جعلت حائطا منيعا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم والايه والمسجد، حتى لا يتخذ قبلة ويصلي الناس ايه اليه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري من بعدي وثنا يعمل. فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وقيد له من يذبون الناس عن انهم يتوجهون الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ايه بصلاه. فحتى الان تلاقي ناس بيهشوا اللي يحاولوا ان هم يصلوا عند المسجد او يعملوا اي اشياء ايه او اي اشياء خطا. هذا استجابه لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم الا يشرك الناس ايه بقبره، ويطوفون حوله، ويصنعون كما يصنعون في الايه في غيره من الاولياء والانبياء. نعم خلاص وجبنا هذا. الايه؟ نعم. لأن لا تتخذ القبور مساجد قلنا على عدة معاني مش كده؟ إما أنه لا يصلي إلى القبر، فيبقى إذن لو صلى والقبر قدامه تبقى الصلاة باطلة، فحاول النهي على إيه؟ على كده كويس؟ وفي قالوا لو صلى القبر خلفه أو عن يمينه فليس مصليا إلى الإيه؟ إلى القبر، وليس متخذا للقبر إيه؟ مسجد. فلهذا جعلوا أن قال لا تتخذ القبور مساجد، هذا قال لا تتخذ القبور ايه مساجد. طيب نعم، يعني هم قالوا المقبرة دي هي اللي بيبقى فيها قبر واحد ولا قبرين ولا مجموعة قبور؟ هي مختصر القول ان لم يدفن في المكان احد فيجوز الصلاة فيها ولا تسمى مقبرة. يعني لو هيعنا ارض للقبور كده ولسه ما دفناش حد يجوز الصلاة فيها؟ يجوز الصلاة فيها. طب لو دفننا واحد في بقى قالوا لو دفنت واحد او اثنين لا تصير مقبرة الا لما تدفن ثلاثة فاكثر، والصحيح انك لو دفنت واحد صارت مقبرة. صارت ايه؟ مقبرة. طيب ايه علاقة ده بالصحة؟ حتى ان نبش وان لم يصلي في المكان وصلي في مكان اخر، هل هذا يدل على عدم صحة الصلاة ولا يدل على عدم الجواز؟ يدل على عدم الجواز ولا يدل على عدم الصحة؟ خلاص لا علاقة بين عدم الجواز والصحة، لا علاقة عدم الجواز يعني التحريم، لا علاقة بين التحريم والتحليل والصحة والبطلان كما ذكر. عرفت معروف ان دي مقبرة وني عليها مسجد ولا خلاص كده الناس بتقول في مقبرة والناس بتقول ما فيش؟ ها؟ لا، من كلمة يقينا يعني احنا لو فحطنا الارض هنلاقي قبور؟ هنلاقي عظم تحت؟ خلاص يبقى لا يجوز، ما لا يجوز هذا المسجد ولا يجوز الصلاة فيه. قال وكذا المقبرة والمجزرة، أيضا المجزرة لا يصح أن يصلي فيه مجزر. وقالوا ليه لا يصح أن يصلي فيه ليه في المجزرة؟ قالوا لأنها مأوى الشياطين، مأوى الشياطين. وكذا الحمام، مجزرة دي اللي هي فيها الدماء والذبح والنجاسات وما شابه، فقالوا أنها مأوى ليه؟ مأوى الشياطين ولنجاسة الأرض، فقالوا لا تصح في المجزر. والصحيح انها صحيح، صحيح انها ايه؟ انها صحيح، طالما انه لم يصلي عليه على نجاس والارض كلها مسجد. لكن هو استدل بحديث ضعيف لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن، نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصلح للحج، لا يصلح ليه؟ لا يصلح للحج. فهو اعتمد على الحديث أنه نهى أن يصلى في المزبلة، يبقى هو جابه منين؟ جابه من حديث ابن عمر الضعيف، يبقى الاصل هو صحة الايه؟ الصلاة في المجزرة والمزبلة. طب والحش؟ ايه هو الحش؟ المكان الذي يقضى فيه الحاجة اللي احنا بنسميه دورة الماء او الكنيسة، لوجود النجاسة ولانه بيت الشيطان، ولانه بيت الايه؟ بيت الشيطان. واعطان لكن ان صلى وليس هناك نجاسة فالاصل هو صحة الايه؟ صحة الصلاة. كذلك في الحمام، الاصح أن النهي أيضا عن الصلاة في الحمام كونه مأوى الشياطين فتكره تنزيها كما قال النووي رحمه الله تعالى وتصح. وكذا في أعطان الإبل تصح الصلاة عند الإيه؟ عند الجمهور. وكذلك في قارعة الطريق تصح، ها، لكن تكره لأنه مما لا شك سإما يضيق الطريق على الناس أو يشوش عليه هو أثناء مرور الإيه؟ الناس. لكن كل الاماكن اللي ذكرها دي المجزرة والمزبلة والحش واعطان الابل وقلع الطريق والحمام قال لا تصح فيها الصلاة، والصحيح انها ايه؟ انها تصح. والحديث الذي استشهد به ضعيف، ولو صح هذا الحديث لم تكن باطلة لانفكاك جهة النهي عن الامر ايضا. وفي حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، الا المقبرة والايه؟ والحمام. وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وقال الألباني صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن تيمية أسنده جيدة ومن تكلم عليه لم يستوفي طرقه. ها؟ أي حمام سواء كان حمامات عامة أو سواء كان حمام البيت خلاص. وقال قيل لأنه مأوى أو بمعنى صح مأوى الشياطين أو مكان كشف الايه مكان كشف العورة. نعم لا ما في. هو الحديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. وقيل أن الخبث والخبث هم ذكران الشياطين وإيه وإناثهم هذا. ها طيب ماشي عايز ايه. قلنا جهة النهي منفك عن جهة الايه عن جهة الامر. لا تصلي في مقبرة ولا تصلي في حمام. لم يقل لا تصح الصلاة في المقبرة ولا تصح الصلاة في الايه في الحمام. نعم قال ايه في ايوه ماشي. وفي نهي عن الصلاة في اعطان الابل ماشي. لكن لو صلى تصح الصلاة مع الاثم لأنه نهي أن يصلى في أعطان الإيه؟ الإبل. معاطن الإبل هي الأماكن اللي بتقعد فيها الإيه؟ الإبل بتبيت فيها وتشرب فيها أو بعد ما تشرب تقعد فيها. نعم الإيه؟ زمان كان دايما في البيت يعملوا كنيف. زمان بيوت لما كان الأرض واسعة يبنوا حمام لوحده ويقول لك كابينيه لوحده أو دورة مية خلاص أو كنيف. يخلي مكان قضاء الحاجة لوحده ومكان الحموم لإيه لوحده. لما ضاقت بين الأرض عملوا حاجة واحدة فحطوا إيه دورة المياه مع الإيه مع الحمام. هذا لا يخرج عن اسمه حمام. المقصد الحمام اللي بتستحمى فيه. حتى بتستحمى فين خلاص هو ده اسم الحمام. فسواء كانت حمامات عامة زي الكبرتاج أو غيره أو سواء كانت حمامات البيوت خلاص. يعني الحمام يعني المكان اللي بتخش تستحمى فيه وبتكشف العورة فيه. فهو مكان كشف الايه مكان كشف العورات. فالمكان اللي بتكشف فيه العورات تأوي اليه الشياطين تأوي اليه الايه الشياطين. لذلك نهينا عن كشف الايه عن كشف العورة. احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت ايه يمينك. الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. نعم قال واما الحش اهو قال فلاحتمال النجاسة لانه لما منع او لما منع الشرع من الكلام. كلام فين اثناء قضاء الحاجة مش كده. طيب وذكر الله فيه كان منع الصلاة ولا شوف يعني هو بالقياس بيقول لك الحش ده هو مكان قضاء الحاجة. فاذا نهينا عن ذكر الله ها في هذا المكان فالنهي عن الصلاة ايه. لكن احنا قلنا نهينا عن ذكر الله اثناء قضاء الحاجة. اما قبل او بعد كما حققنا المسألة اما فيش ايه فيش نهي عن ذلك. طيب قال وأسطحة هذه مثلها. أسطحة هذه الأشياء المجزرة والمزبلة والمقبرة وأعطان الإبل وكل ده أسطحة هذه الأماكن مثلها في الحكم يعني مثلها تتبعها في الحكم. فإذا بطلت الصلاة في داخل هذه الأماكن فتبطل أيضا على سطحها. قال لي قال لي أنها تتبعها في البيع ونحوه. ما نيجي نبيع حاجة بنبيعها من غير السطح ولا بالسطح. اي تتبعها في البيع والملك اللي ملك المقبرة ولا المجزرة ولا المسلخ ملك السطح بتاعه ولا لا ملك السطح بتاعه. فبيقول ان الاسطح مثلها اي في الحكم. هي في الحقيقة مثلها في الملك. اذا ملك الارض ملك ايه ما عليه فملك السطح. لكنها لا تتبعها في الحكم. فقد نهى عن الصلاة في الحش من اجل النجاسة. فإذا لم يكن نجاسة في الأسطح فلا مانع من الايه من الصلاة. ورجح ذلك ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى. وأيضا تصح على ظهر الايه المجزرة والمزبلة. وإن أصلا احنا قلنا انها تصح داخل المزبلة والمجزرة فمن باب اولى ان تصح فوق أسطح ايه هذا. لكن حتى على قوله هو ان قلنا لا تصح فالأسطح يكون لها حكم ايه حكم آخر. وإن كانت تتبع في الملك والبيع. هذه تتبع في الملك والبيع لكن لا تتبع في الايه في الحكم. لان العلة من اجل بطلان الصلاة في الارض لا توجد على الايه على السطح. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فان انتفت العلة انتفى الحكم انتفى الايه الحكم. واضح. لكن في الحقيقة اذا قلنا ان الصلاة في المقبرة باطلة اذا الصلاة على سطح المقبرة ايضا باطل. ليه؟ لان العلة موجودة. احنا قلنا ان الصلاة في المقبرة خشية من عبادة الخلق للايه؟ للمقبورين. مش كده؟ من اجل الشرك يعني. فنفس العلة اللي حكون في ارض المقبرة هي اللي حكون على سطح الايه؟ المقبرة. فيبقى النهي والبطلان في الايه؟ في الاثنين. وكذلك في الارض المخصوبة. مش هو اللي قالك انها لا تصح او تحرم في الارض المخصوبة ولا تصح؟ كذلك الارض المخصوبة فحيبقى سطحها ايضا ايه؟ نفس الحكم. اذا قلنا ان سطح الارض المخصوبة تبع الارض المخصوبة. وهل يتصور ان يكون في ارض مخصوبة وسطحها مش مخصوب؟ اه ممكن. لو واحد دلوقتي اغتصب شقة. اغتصب ايه؟ شقة. سقف الشقة اللي هو سطح الشقة مش تبع الشقة اللي فوق؟ ماشي. لو واحد صلى فوق او هو ده طلع صلى في الشقة اللي فوق وفتحوا له الشقة ودخل، صلاته صحيحة؟ صحيح، لان ده مش مخصوب. الا ان كان هو بيت فيلا مش كده واغتصب الفيلا بقى سطحها تبع ايه؟ اه. فان كان السطح تبع للبناء وهو اغتصب البناء فالصلاة فوق السطح زي البناء، مخالف بني يبقى وهكذا. طيب ها؟ يعني شقة في المقابر يعني اصلا بيت في القبور يعني؟ عمل مقبرة بس تحت ولا داخل القبور بنى البيت؟ داخل القبور بنى البيت؟ داخل القبور بنى البيت؟ ايوه. يعني بنى فوق ولا تحت؟ يعني البيت اللي بناه ده جوه المقابر؟ جوه المقابر. خلاص هنخش في نفس الكلام، يبقى نفس الحكم، صلى تحت صلى فوق صلى في اي حتة هيبقى الصلاة فين؟ في المقبرة. نرجع للحكم فيها ان بطلت او صحت مع الاثم على قول الجمهور. قال ولا يصح الفرض في الكعبة. لا يصح الفرض فين؟ في الكعبة. يعني ما ينفعش تخش تصلي فريضة داخل الايه؟ داخل الكعبة. لانه يكون مستدبرا لبعضها. يبقى لازم دايما تولي وجهك شطر المسجد الايه؟ الحرام. يبقى لازم يكون وشك للمسجد الايه؟ الحرام. هاي المقصود دي الكعبة. مش كده؟ طيب يعني يبقى لازم الكعبة قدامك. لازم الكعبة ايه قدامك؟ اما انك تستقبل عينها او تستقبل جهتها. اذا كانت قدامك تشوفها بعينك. اذا كنت بعيد عنها تستقبل الايه؟ تستقبل جهة. فولي وجهك شطر المسجد الايه؟ الحرام. طيب لما يكون جواه هو ولا شطر المسجد ولا الجزء من المسجد؟ عشان كده قال لك لا يصح الفرض في الايه؟ في الكعبة. الا لو قلنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام اي جهته. ويبقى ده يشمل انك انت صليت جواه مش كده؟ او صليت ايه يعني استقبلتها كلها او استقبلت جزء منها. سواء استقبلتها كلها او استقبلت ايه؟ او استقبلت جزء منها. وايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة داخل الكعبة. صلى نافلة داخل الايه؟ الكعبة. والاصل ان الفرض يساوي النافلة في جميع الاحكام. الاصل تساوي الفرض والنافلة في جميع الاحكام. الا لدليل. الا لايه؟ الا لدليل. لذلك الصحابة بينوا هذه القاعدة. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. يصلي على راحلته حيث توجهت به غير انه لا يصلي عليها الايه؟ ففهم ان استقبال القبلة في الصلاة على الراحلة في السفر بيصل. بايه؟ بيصل. لكن في المكتوبة لا. في المكتوبة ايه؟ لما يجي يصلي الفرض ينزل يتوجه الى الايه؟ الى القبلة ويصلي. فعندنا الاصل مساواة الفرض للايه؟ للنفل في الاحكام. الا الدليل اللي هيخص الايه؟ النفل او الفرض. يبقى الاصل تساوي الفرض والنفل في جميع الاحكام الا لدليل. الا ايه؟ لدليل يخصص للفرض او يخرج الايه؟ او يخرج النفل من شرط ما. فولا يصح الفرض في الكعبة. الصحيح انه يصح. وايضا ليه؟ لحديث ابن عمر وقال وانه نهى عن الصلاة في سبعة مواطن منها فوق بيت الله. مش كده؟ برضو هذا ايه؟ هذا الحديث غير صحيح كما ذكرنا ولا يصلح للحج. ولان النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريح لكن الحديث ضعيف. وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لانهما سواء في المعنى. بقول لما هو نهى عن الصلاة على ظهرها يبقى نفس الكلام لا يصلي في داخله لانهم في المعنى ايه؟ سواء. طب وان كان هذا النهي غير صحيح يبقى ما بنيت عليه هذا الكلام ايضا غير ايه؟ غير صحيح. طيب قال والحجر منها. والحجر الحجر من الكعبة. يعني الكعبة الان ليست مبنية على القواعد التي وضعها ابراهيم عليه السلام لكنها بنيت على اقل منها. لما قصرت النفقة بالقوم ما يدروش يبنوها على كل القواعد، بنوها على حتة منها وراحوا عاملين الحجر ده عشان يبينوا ان الحجر ده من الايه؟ من الكعبة. وما يدروش يرفعوه بقد الايه؟ بقد الكعبة. خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة في الصحيح: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو أني استقبلتها استدبرت من أمري ما استقبلت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. وقال لولا أن قومك حديث عهد بكفر، أول حديث لولا أن قومك حديث عهد بكفر، بدل لمنع لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يعني لسه دخلين في الإسلام إيه قريب، فلسه لم يثبتوا، فلو هد الكعبة عشان يبنيها أول ما حيدها حيثوره ويقومه ويفتن ويرتد، فحفظا على قلوبهم أبقاها على ما هي إيه عليه. فلذلك قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إيه إبراهيم، لكنه لم يفعل. فنفهم أن الكعبة الآن ليست مبنية على إيه؟ على كل القواعد التي وضعها إبراهيم عليه السلام، لكن مبنية على جزء منها، والجزء الباقي اللي هو الحجر، والجزء الباقي اللي هو الايه الحجر. قال والحجر منها، يعني معنى ذلك انك لا تصلي الفرض داخل الحجر، والصحيح انه جائز انك تصلي الفرض داخل ايه، بس ازاي هتصليه الكلام ده لو واحد بيصلي صلاة فرض كانت عليه، انما مش او فاتته الجماعة وداخل يصلي الفرض ليه لوحده، لكن لو بيصلي مع الجماعة مش هيتصور انه بيصلي الفرض داخل ايه الحجر، وايه اللي هيبقى ها قدام الامام مش كده. قال والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى وراءه شيء، يعني بيقول ممكن انك انت لو وقفت على الصور اللي في الجنب خالص كده تصح، على اساس ما بقاش وراك ايه، لانها في هذه الحالة هتبقى بين ايديك كأنك مستقبلها، كأنك بتصلي قدام الايه قدام الجانب بتاعها، لانه غير مستدبر لشيء منها كصلاته الى احد اركانه. قال ويصح النذر فيها وعليها، صلاة النذر لو نذر ان يصلي داخل الكعبة او فوق الكعبة ها يصح النذر او لا يصح؟ فبالنذر ده صار فرضا، احنا قلنا تصح النافلة ولا يصح الفرض على كلامه مش كده، فده لما صار فرض نصليه ولا ما نصليهوش؟ هل نلحقه بالفرض ولا نلحقه بالنافلة؟ هو فرض بس فرضه هو على نفسه، ربنا سبحانه وتعالى ما فرضوش ايه ما فرضوش عليه. والصحيح ان ليه احكام الفرض، الفرض اللي انت فرضته على نفسك هيبقى ليه احكام الفرض اللي ربنا ايه فرضوا عليه. فإن قلت ما تصليش الفرض داخل الكعبة يبقى ما تصليش المنذورة داخل الكعبة، لو قلنا انه هنصلي المنذورة داخل الكعبة يبقى هتصلي الفرض ايه لو قلت تصلي الفرض داخل الكعبة يبقى هتصلي المنذورة داخل الكعبة. قال وصح النذر فيها وعليها وكذا النفل، بل يسن فيها، يسن ان يتنفل داخل الكعبة، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، متفق عليه. وألحق النذر بالنفل، يعني هو دلوقتي ألحق النذر بالنفل ما ألحقوش بالإيه بالفرض. طيب إذا ده الشرط السابع انتهينا منه خلاص، وهو اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته. ولما اتكلم على طهارة المكان يعني لا تصلي على الأرض النجسة، تعرض إلى المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، قال لك لا تصلي في الارض المخصوبة ولا المجزرة ولا المقبرة ولا المزبلة ولا فوق ظهر البيت الى ولا في قارعة الطريق ولا في اعطان الإبل ولا في الحمام، قاعد يذكر لك الايه المواطن. وبعده بعضهم عدد هذه المواطن الى 19 موضعا انها وردت اثار بالنهي عن الصلاة فيها، انه نهى عن الصلاة الى القبر وعلى القبر وان يبنى على المسجد قبر، جعل دول ايه جعل دول ثلاثة، ونهى عن الصلاة الى التنور، يعني الى الايه الى النار، يعني التنور ده اللي هو بيت الفرن يعني ها، حتى لا يتشبه بالايه حتى لا يتشبه بالمجوس. والصحيح ها والذي ترجم له البخاري يجوز ها، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى تمثلت له الجنة والايه والنار، فالنار كانت قدامه وهو بايه بيصلي، فالصحيح انها ايه تصح. وايضا النهي عن الصلاة الى النائم، لا تصلي الى نائم ولا الى متحدث، يعني ما يكون واحد نايم ما تخلوش قدامك في القبلة، او واحد عمال يتكلم مع واحد ما تخلوش قدامك في القبلة. ليه؟ كل ده معناه ان هو ممكن يلهيك عن الايه عن الصلاة، يبقى هتكره الصلاة، هتكره الصلاة انك تصلي الى متحدث او تصلي الى ايه او تصلي الى نائم، الا لعذر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة مستعرضة في بيت. ولا تصلي في ارض العذاب، اي الارض التي نزل فيها عذاب، ولما في ديار ثمود لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير بالقوم ووقفوا عند ديار ثمود وأخذوا مياه من البئر التي كانت تشرب منها الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طبختم يعني في القدور فارموه، وما أخذتم من المياه فدعوه، ودعوا هذا المكان، يعني البئر اللي كانوا يشربوا منه القوم المعذبين في ديار ثمود. فالمهم نهاهم أن يستعملوا هذا الماء وأن يصلوا في هذا المكان أو أن يمكثوا فيه، أن يمكثوا إيه فيه. فنهاهم عن أن يجلس في دار العذاب حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب القوم الإيه الآخرين. فنهى عن المكوث في دار الإيه العذاب. فالأماكن التي نزل فيها عذاب لا يجلس الإنسان فيها، فضلا عن أنه إيه يصب، فأيضا لا يصلي فيها، فكأنها من الأماكن التي نهى عن الإيه عن الصلاة فيها. وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه وهو آت أو عندما أفاض من عرفة وهو نازل إلى منى بعد ما خلص مزدلفة ونازل على منى، فيما بين مزدلفة ومنى مكان يسمى وادي محسر. وادي محسر ده المكان اللي اتزنى فيه الفيلة عندما أرادوا هدم الايه الكعبة ونزل عليهم طير أبابيل. فالمكان ده يسمى وادي محسر، وحتى الآن معمول عليه وادي محسر ومحطوط أوله ونهايته. والرسول عليه السلام عندما جاء عند هذا المكان مر به سريعا، يعني ايه أسرع الخطى في هذا المكان، لأنه مكان نزل فيه ايه نزل فيه عذاب. فالسنة أن الأماكن التي نزل فيها العذاب لا يمكث الإنسان ايه فيه. وبعضهم أضاف أن المكان اللي حضره الشيطان كمان ما تصليش فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الوادي وطلعت عليهم الشمس ولم يصلوا الصبح قال ايه يعني حضرنا شيطان، فساب المكان ومشي، ساب المكان ايه ومشي. وبعض اهل العلم قال اللي نام في اوضه لغايه لما الشمس طلعت اليوم ما صلاش، ما يقومش يصلي في نفس الاوضه، يسيب الاوضه دي ويروح يصلي في ايه في اوضه ثانيه، لان هو الشيطان حاضر في هذه الغرفه حتى انه ايه يعني لم يوقظه الى صلاه الصبح. يعني دي اماكن كما ذكرها الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه ايه اضواء البيان في صوره الايه في صورة الحجر، المواضع التي نهي عن الصلاة فيها تبلغ 19 ايه موضعا، ولكن طبعا الصحيح مش كل هذه الاماكن نهي عن الصلاة فيها ايه او لا تصح الصلاة ايه فيها كما ذكر، لكن فيها منهم النهي ضعيف ومنهم النهي ايه صحيح. طيب الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وهو مع القدرة، ايضا استقبال القبلة مع الايه مع القدرة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الايه الحرام. طيب استقبال القبلة مع القدرة يعني استقبال القبلة يسقط بالعجز، واحد مريض نايم على السرير ومش قادر يتحرك لا يمين ولا شمال ولا نقدر نوجهه، خلاص في العناية المركزة في غرفة الانعاش، يعني يصعب انك تغير موضعه او تغير السرير، وهو خلاص كل الحكاية انه هيقدر يومي بدماغه ونحوله زي ما نعرفش نحوله، يصلي على حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالاستقبال يسقط مع العجز ويسقط مع الخوف كما في صلاة الايه كما في صلاة الخوف، ويسقط عن متنفل سائر في الصف، متنفل سائر في الايه سائر في الصف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به، حيث ايه يعني لا يستقبل القبلة، غير انه لا يصلي عليها المكتوبة، والحديث متفق عليه. طيب فخصصت السنة عموم الاحاديث التي تأمر باستقبال الايه باستقبال القبلة. واختلف العلماء في المسافر الماشي، يعني ده المسافر على الراحلة حيصلي النافلة حيث توجهت به راحلته، خلاص ركب قطر ركب طيار ركب باخرة يصلي حيث توجهت به الايه الراحل. لكن لو كان ماشي مسافر ماشي هل يصلي النافلة وهو ماشي ها في طريقه ولا لا؟ منهم من قال لا يجوز، لان اسقاط الاستقبال جاء على خلاف الاصل، الاصل ايه استقبال القبلة، وعدم الاستقبال على خلاف الايه الاصل، فلا يقاس عليه غيره، ما جاء على خلاف الاصل فهو خارج عن الاصل فلا يقاس ايه على الاصل، فلا يقاس عليه غيره. لكن في الحقيقة ما خرج عن الاصل لعلة معقولة لا مانع ان يقاس عليه. وايه العلة؟ من اجل ان الشريعة اجازت ان الانسان يصلي النافلة على الدابة حيث توجهت للاكثار من الايه؟ من النوافل. وهذه العلة موجودة في المسافر الماشي. والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. فاذا تماثلت العلة في المسافر الراكب والمسافر الماشي جاز للمسافر الماشي ان يتنفل حيث توجه، كما جاز للمسافر الراكب ان يتنفل حيث توجه به ايه؟ دابته. واضح؟ طيب، يبقى اذا يسقط الاستقبال في حالة العجز، حالة الايه؟ في حالة العجز وفي حالة الايه؟ التنفل في اثناء السفر، وايضا في حالة الخوف في القتال، في صلاة الخوف في القتال بيسقط استقبال الايه؟ القبلة. طيب، وحديث اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة بيذكر لك الادلة على اشتراط استقبال القبلة لصحة الصلاة. وحديث ابن عمر في اهل قباء لما حولت الايه؟ القبلة. نعم. يبدأ النافلة اذا كانت في جهة القبلة، لكن لو فرض هو ماشي في غير جهة القبلة فلا عليه ان يبتدئ متجه القبلة او غير متجه القبلة. طيب، قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين، ان لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين، بيقين يعني ايه؟ يعني واحد شافها بعينه، ها؟ يعني عن مشاهدة. فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، يعني اللي هيخبره عنها بالاجتهاد ما ياخدش باجتهاده، لان كل واحد مطالب بانه يجتهد في استقبال الايه؟ القبلة. فالمفروض ان المجتهد لا يقلد مجتهدا اخر، ان المجتهد لا يقلد مجتهدا ايه؟ اخر. قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فان اخطأ اي بعدما اجتهد فلا اعادة عليه. فكلمة فان لم يجد من يخبره عنها بيقين اي عن مشاهدة، وعليه فلا يصح ان اخبره غيره بالاجتهاد. يعني واحد راح يسأل واحد عن جهة القبلة، لو هو عارف بيقين القبلة انا اقول له ايه؟ طب لو اخبره بيسأله بقى عليه انه اصلي ازاي عن ايه القبلة. فان سأل غيره واخبره عن القبلة الاجتهاد صح ان ياخذ ايه؟ ان ياخذ باجتهاد. ها؟ في الفرض ما دي جاي يا ابني. واحد بيقول لو هيركب في القطر 10 ساعات، يعني معنى ذلك لما هيجي الفرض يعمل ايه؟ خلاص هيصلي في النافله. يعني هو الاصل ان تصلي المكتوبه على الارض وان تصلي بشروطها، الا ان عجز، الا ان ايه؟ ان عجز. خلاص، فهنا دي مع العجز، لكن صلاه النافله دي بغير عجز، دي للايه؟ للاكثار من النوافل والاكثار من التقرب الى الله عز وجل. لكن في الفريضه طالما انك قادر انك تستقبل القبله لا يسقط، قادر على انك انت تقف لا يسقط الايه؟ القيام. يبقى لا تسقط الشروط ولا تسقط الاركان مع قدرتك، لكن مع العجز خلاص، مع العجز كل شرط بتعجز عن تنفيذه بيسقط عنك. فلو جه الفرض وانت في القطار ومش قادر تقف هتصلي وانت قاعد، ومش قادر تستقبل القبلة هتصلي حيث توجه، زي ما قلنا في المريض، مش احنا قلنا بيسقط مع العجز واحنا اتكلمنا على المريض؟ خلاص نفس الكلام. طيب، لو كان قادرا على ان يصلي قائما في الفرض وصلى جالسا لا تصح. قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فان اخطا فلا اعادة عليه. لما روى عبد الله بن عامر بن ربيع عن ابيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري اين القبلة، فصلى كل رجل حياله، يعني في الجهة اللي هو شاف انها ايه، يعني اجتهد يعني حياله. فلما اصبحنا ذكرنا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل، فاينما تولوا فثم وجه الله. خلاص، لما كله اجتهد انه ايه، انه يتجه للقبلة، يبقى صلاتك ايه؟ صحيح. وان امكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة الى عينها. يبقى قال اللي يقدر يعاين الكعبة هو ده مين؟ يبقى اللي هيكون فين؟ في الحرم. يبقى اللي يمكنه معاينة الكعبة فرضه انه يصلي الى ايه؟ عينها. يعني لو طلعنا بخط عمودي كده من نصه وما راحش على الكعبة او ما راحش على نصف الكعبة هتبقى صلاته باطلة. نفس الكلام. طيب لو كان قادرا على ان يصلي قائما في الفرض وصلى جالسا لا تصح. قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فان اخطأ فلا اعادة عليه. لما روى عبد الله بن عامر بن ربيع عن ابيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري اين القبلة، فصلى كل رجل حياله، يعني في الجهة اللي هو شاف انها ايه، يعني اجتهد يعني حياله. فلما اصبحنا ذكرنا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل، فاينما تولوا فثم وجه الله. خلاص لما كله اجتهد انه ايه، انه يتجه للقبلة، يبقى صلاتك ايه صحيح. وان امكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة الى عينه، يبقى قال اللي يقدر يعاين الكعبة هو ده مين، يبقى اللي هيكون فين في الحرم. يبقى اللي يمكنه معاينة الكعبة فرضه انه يصلي الى ايه عينها. يعني لو طلعنا بخط عمودي كده من نصه وما راحش على الكعبة او ما راحش على نصف الكعبة هتبقى صلاته باطلة، لان فرضه استقبال الايه، استقبال العين، استقبال الايه، استقبال العين. ودي هتبقى مشكلة اللي بيصلوا في الصفوف الايه البعيدة، خصوصا مع ايه، مع الاستحام. ممكن الواحد بعد ما يخلص صلاة لو طلع قدام كده عشان يبص للكعبة، يبص مكانه كده يلاقي اتجاه القبلة بتاعته بعيد عن الكعبة، يلاقي الكعبة كده وليه هو صلى ايه ما استقبلش يعني، بس صلاته لم تصح. فهنا يعني جماهير اهل العلم على ان من امكنه مشاهدة الكعبة ففرضه ان يصلي الى ايه عينها، يعني لازم يروح يشوفها كده ويرجع ويبقى عارف انه ايه كده. ودلوقتي هم ريحوا الناس وعملوا في كل الحرم دوائر دوائر دوائر دوائر كده، ها في كل الحرم، حتى دخلت على ايه، على الصفا والمروة، اللي يقف على الدائرة دي يبقى عارف ان هو ايه متجه الى الكعبة او الى مركز الايه، الى مركز الكعبة. يبقى كده سهل الاتجاه الى عين بالاستعانة بهذه الخطوط الموضوعة على الارض اذا كنت شايفها العين. طيب وان امكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة الى عينها لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح. والبعيد اصابة الجهة اللي زينا كده، يعني احنا مش هنقدر نستقبل الايه عين الكعبة، خصوصا لو كان الصف طويل. لو كان الصف طويل وخدنا خط عمودي من كل واحد عشان يروح هينصل لسنتر الكعبة، لا ده لو كان الصف طويل وكلنا عايزين لسنتر الكعبة يبقى مش هنقف صف عدل، يبقى لازم نقف صف ايه في قوس كده مش كده، عشان يبقى نروح كلنا على نقطة واحدة ايه في الاخر. فهذا يسقط للايه، للحرج وللايه وللمشق. فليس مطالب باستقبال العين، لكن هو مطالب باستقبال الايه الجهة. فإن انحرف انحرافا يسيرا، جهة المشرق والمغرب هي إن كانت في الشمال، يعني إن كانت القبة بتاعته في الشمال فانحرف يسيرا جهة المشرق أو المغرب، أو لو كانت في الجنوب فانحرف جهة الشمال أو جهة الجنوب أو جهة الغرب بقى مش كده، يعني انحرف حواليها، يعني الكعبة ينحرف كده شوية أو كده إيه أو كده شوية تصح الصلاة. هو مطالب باستقبال الجهة مش استقبال الإيه، مش استقبال العين. والبعيد إصابة الجهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة. بيقول الكلام ده لمين؟ لأهل المدينة، لأن قبلة أهل المدينة فين؟ في جنوبهم. قبلة أهل المدينة فين؟ في الجنوب بالنسبة لهم، الكعبة في جنوب المدينة مش كده؟ والمدينة شمال مكة، ها؟ صح؟ طيب فخلاص هو قال ما بين المشرق والمغرب إيه؟ لأن قبلته للجنوب، يعني ما بين الشرق والغرب قبلة بالنسبة، يعني لو انحرف كده شوية جهة الشرق أو انحرف كده شوية جهة الغرب أدي قبلته. وان كان العين هو في جهة الايه الجنوب، لكن قال بين المشرق والمغرب ايه قبل، لكن بين المشرق والمغرب يعني دي مفتوحة، يعني لو فضل كده لغاية لما بقى في المشرق ده كده بقى اسمه في المشرق وكده اسمه فين. فنحددها ازاي بين المشرق والمغرب، يعني المفروض لغاية 45 درجة كده ولغاية 45 ايه درجة كده، ده اقصاها عشان نقول يعني الانحراف ده هيوصل لغاية فين، درجة 2-3، لا ده ممكن يكون مفتوح لغاية 45 درجة، ممكن يكون مفتوح لغاية 5 ايه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب ايه، بين المشرق والمغرب قبل. لكن هو بيحاول ان يستقبل الايه، ان يستقبل العين او ان يستقبل الجهة على قدر استطاعته. فان الحرف يسيرا او شمالا فلا ايه فلا عليه. ومحاريب المسلمين الان، يعني ده اللي هو قال لك ده ايه اتجاه للقبلة، يكفيك انك انت تتوجه الى ايه، الى هذا، يكفيك انك تتوجه الى ايه، الى هذا. ليه؟ لأن الإجماع على هذا، كانوا يدخلوا في مساجد المسلمين ويصلون ولا يسألون عن جهة الإيه؟ على جهة القبلة، فخلاص اجمع الناس على هذا جيلا بعد جيل يخش المساجد ولا يسأل احد اين القبلة، ما دي معمولة ليه؟ فخلاص محاريب المسلمين خلاص دليل على ان هذا ايه تجاه القبلة، وانعقدت اجماعات الناس على ايه على هذا. نعم. انا بقول لك روح عيسى بالمنالة تقريبا كم درجة؟ 20 30 35 40 قد ايه؟ مش عارف 90 درجة قد ايه؟ طيب يبقى دي قد ايه؟ الانحراف قد ايه؟ قد كده مثلا، قد كده، قد كده، قد كده، قد ايه؟ خلاص بين المشرق والمغرب قبلة. الاولى الاولى ان تتحرى القبلة. خلاص احنا ما بنقولش الناس تتسير، لكن احنا بنتكلم على صحة الصلاة. هل هو فرض ان يستقبل العين ولا يستقبل الجهة؟ يستقبل الجهة. كده هو مستقبل الجهة ولا لا؟ الانحراف اليسير لا يضر، الانحراف اللي لكن يجب عليها ان يتحرى قدر ايه؟ قدر امكان. فلو انت عرفت وانت بتقول وجبت لهم بوصلة بتاع لهم يا ناس اللي ايه الاتجاه بتاعكم ده غلط اعدلوه، هاتوا حصائر اعملوها، ظبطوا نفسكم، اعملوا كذا، خلاص انصح شاردين ايه؟ روح صلي في جامع تاني. هي مش مشكلتنا المسجد ده اللي هو قلب القبلة، سيبه وروح صلي في مسجد تاني، خلاص انا هنخلص الليلة على المسجد ده خلاص. ويعضده اللي هو بين المشرق والمغرب قبلة، قوله في حديث ابي ايوب ولكن شرقوا او غربوا، يعني ما تستقبلوش القبلة لكن شرقوا او ايه؟ يعني خدوا جهة المشرق والمغرب. طيب حياله كنا في ليلة مظلمة فلم ندر اين القبلة، مش ما قالش انها فريضة ولا نافل، محتمل كده محتمل كده. طيب الشرط التاسع من شروط صحة الايه؟ الصلاة النية. نعم. مش صلى باجتهاد صلاة صحيحة. اذا بعد ما صلى تبين له ان الاتجاه الذي صلى اليه خطأ صلاته ايه؟ صحيح. لا ما عدش ايه؟ لو ايه؟ ما اجتهدش وصلى كده زي ما تطلع وبعدين صلى وطلعت صح ولا غلط؟ لا يعيد الصلاة ده، لا يعيد الصلاة. ماشي؟ بقول لك هو صلى من غير اجتهاد، راح مصلي وخلاص. قال فأينما تولوا فثم وجه الله. فقيه صلى وما طلعش ده اتجاه القبلة صلاته باطلة. انما لو طلعت صحيح. هاي سنة ايه؟ احنا بنتكلم على سنة العشاء دلوقتي في القبلة. انت بتتكلم على سنة العشاء. يعني انت صليت العشاء معانا ومروح في الميكروباص تصلي سنة العشاء في الميكروباص، يعني الاول رقم واحد انت مسافر الميكروباص ده لما هياخدك هيوديك مايو هيوديك كذا ولا مسافر بيه اسوان؟ مش سفر. استنى بس. طيب واحنا قلنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوجه على دابة حيث توجهت به كان بيصلي سنن الرواتب ولا النوافل المطلقة؟ النوافل المطلقة، النوافل الايه المطلقة. ده هذا النفل الايه؟ النفل المطلق. لكن الراتب شأنه شأن الايه؟ شأنه شأن الفرض. الا ان تعذر كما لو تعذر الايه؟ الفرض. خلاص يبقى زي ما انا بصلي الفرض على حالي هصلي الايه؟ السنة على حالي. بالاضافة لو كان ده سفر زي ما انت بتقول مفيش سنن في الصلاة. عشان كده احنا ما اتكلمناش عن السنن الرواتب لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الراتبة في سفر. الا ركعتي الفجر والوتر فقط طول اللي كان حفظان. اما السنن دي كان شيء بيصلي. وكما قال ابن عمر لو انه سبح يعني صلى السنن لا اتم الصلاة. مش كده؟ فطالما انك مسافر ما عليكش سنن. خلاص؟ طيب هو كان في البداية مجتهد ولا كده من غير اجتهاد؟ لا بطلة ويرجع ويطلع يخش من الاول على الاتجاه الصحيح. السائل بيقول هو صلى كده وبعدين هو في نص الصلاة قالوا له القبلة كده او هو اكتشف خلاص يبقى هو هيبني على باطل لان اصلا صلاته باطلة. الكلام ده يصح لو صلى باجتهاد، لو اجتهد في اتجاه خطأ وابتدى يصلي ماشي وبعدين تبين لي ان الاتجاه ده ايه يتدور وهو بيصلي زي اهل قباء لما جالهم الايه الخبر ان القبلة اتغيرت لف وصلي او حد قال له الاتجاه بتاعك ده ايه خطأ الاتجاه الصحيح ايه في الحتة الفلانية هيتدور وهو بايه يدور وبيصلي انه صلى ابتداء باجتهاد. انما لو صلى من غير اجتهاد ابتداء صلاته اصلا باطلة. حتى احنا قلنا ايه ولو حد اخبره بعد كده هيبني على باطل وما بني على باطل فهو باطل. فبيلزمه انه يطلع ويصلي من الاول. الشرط التاسع من شروط صحة الصلاة النية ولا تسقط بحال. هو كله هناك قال لك ايه اجتناب النجاسة لثوبه وبقعته وايه وبدنه مع القدر مش كده والطهارة من الحدث مع القدر استقبال القبلة مع القدرة كل حاجة عمال يقول لك مع ايه مع القدرة. اما النية مع القدرة انت لو ما عندكش قدرة انك تنوي اما انك مجنون او صغير او نايم او مغمى عليك وانت غير مكلف في الوقت ده. ماشي. طيب يبقى النية ولا تسقط بحال طالما ان فيك فيك مخ صاحي فايق، يبقى ايه يلزم انك تصلي. يبقى النية لا تسقط بحال، ومحلها القلب، ومحلها القلب. وقال وحقيقتها هي العزم على فعل الشيء، او هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى، هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. وتنقسم الى قسمين، الى نية المعمول له، كبتعمل العمل ده لمين، ونية العمل. نية المعمول له يعني ده انت بتراعي ولا مخلص في عملك، خلاص. وهي مش دي اللي احنا بنتكلم عليها، احنا بنتكلم عليها نية العمل، انما الاعمال بنية، وهي التي يتكلم عنها العلماء هنا في الفقه، وهي التي تميز العبادة عن العادة والعبادات بعضها عن بعض. يبقى النية دي هتميز انك بتصلي فرض ولا ايه نافله، وبتصلي ظهر ولا عصر، مش كده؟ يبقى النية هي اللي بتميز الايه العبادة عن العادة، والعبادات بعضها عن بعض. طيب محلها القلب، حقيقتها العزم على الايه على الشيء. والنية تتبع العلم كما يقول ابن تيمية، فمن علم ما اراد فعله فقد نوى. يعني لو انت عارف ايه اللي انت بتعمله ده تبقى نويت، خلاص. يعني النية تتبع ليه العلم. طيب انت دلوقتي رايح تاكل، يبقى خلاص، يبقى انت عارف انك رايح ايه واعد وحطيت الاكل وصابك، يبقى انت نويت تاكل، لازم تقول نويت اكل، خلاص. رايح تفتح الباب، يبقى انت عارف انك رايح تفتح ليه الباب. ممكن واحد يكون ساهي ومش دريان وماشي ومش عارف راح فين، يبقى هنا مفيش نية، لكن هو ماشي وعارف انه رايح يفتح ليه الباب، يبقى ناوي ان يفتح الباب ولا لا. لو قال بقى اما يروح يفتح الباب عشان يبقى عقد العزم لفتح الباب، يقول نويت افتح الباب ويفتحه، هنقول عليه مجنون، مش كده؟ يبقى اذا من تلفظ بالنية فعليها ان يتهم عقله. ولذلك يقول ابن تيمية التلفظ بالنية منافي للشرع وللعقل، او مخالف للشرع وللعقل. مخالف للشرع عشان مفيش دليل ايه للتلفظ بالنية، ومخالف للعقل ليه؟ عشان بيقول اللي عايز ياكل ما بيقولش نويت اكل. يعني كما قال الشافعي قرنها بالتكبير، يعني بالنية معاكم الله اكبر كده، يبقى النية معاك وانت بتايه بتكبر، او قبلها بيسير وانت بترفع ايدك كده ناوي تصلي ليه الظهر ولا العصر ولا الفرض بتاع الوقت ده، يبقى قبلها بيسير او مع ليه او مع التكبير، قرنها بالايه بالتكبير. قال وزمنها اول العبادات. نعم، فزمنها اول العبادات او قبلها بيسير، والافضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك وهو الشافعي. قال اشترط قرنها بالايه بالتكبير لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى حال عبادتهم يكونوا مخلصين يعني ناويين، يبقى النية في حال الايه في حال العبادة. هذا استدلال الايه الشافعي. وفي الانصاف للمرداوي تصح ما لم ينوي فسخ النية. يعني انت خارج من بيتك راح تصلي، سمعت اذان الظهر، توضيت، قمت توضيت، خلت ظروف المية وتوضيت، بعدين لبست وماشي وخارج، كل ده انت ناوي راح جامع ولا لا؟ مش كده انت خالص ناوي اهو، وانت خارج من بيتك ناوي، فضلت ماشي لغايه ما رحت الجامع، قلعت الشرش بتاعك، دخلت رحت الصف، قلت الله اكبر، ما قلتش حاجه تاني، ما قلتش حاجه تاني، بس انت ناوي اول ما سمعت الاذان تروح تصلي ايه الفرض بتاع الوقت ده. ينفع نيتك دي ولا ما تنفعش؟ تنفع، لان نيتك مستصحبه لغايه لما فين؟ لغايه لما من اول ما خرجت من بيتك رجل. فانت مستصحب للنيه حكما، مستصحب للنيه ايه حكما. انما لو فرض وانت خارج من بيتكم كده رايح تصلي، قلت ده لسه الاذان ما اذن، دول بيقيموا بعد ربع ساعه ولا ثلث ساعه، وده في خمس دقائق، قدامنا 10 دقائق، اما اروح للبقال مش عارف اجيب ايه، فانت رحت حاول على البقال، النيه ايه اتغيرت بقى، ما بقتش راح تصلي، بقيت رايح عند الايه اشتريت من حاجتك من عند البقال، وبعدين تاني هتبتدي تروح ايه، يبقى انت نويت تاني انك تروح ليه، يبقى انت فسختها ثم عقدتها مره تاني، يبقى انت فسخت النيه ثم عقدت الايه النيه مره تاني، يبقى انت بتحتاج لعقد النيه مره تانيه اذا فسختها، لكن ان لم تفسخ النيه فانت على نيتك الايه الاولى. وهذا الذي لا يسع الناس غيره، لان واحد بيبقى خلاص هو خارج من بيته عايز يروح يصلي مش كده، وبيخش الجامع مثلا يوم ركعين يروح رامي الجزمه بره وجاري وروح راكع، لا هو قال ظهر ولا العصر، قال الله اكبر راح راكع، ده قال نية ولا استحضر نية ولا هو جاي ناوي فرض الوقت. هذا يسع، هذا يكفي، هذا ايه، هذا يكفي. قال وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او وتر او راتبة لتمييزها عن غيره. يعني يقول بيشترط ان يعين الفرض اللي بيصليه. وفي رواية عن احمد انه لا يشترط تعيين الفرض، يكفيه ان ينوي فرض الوقت، انا هصلي الفرض بس كفاية. والوقت ده ايه؟ الوقت ده ظهر، هو هذا الوقت يسع لغير الظهر. فلما بقى انت ناوي تصلي الفرض خلاص مش لازم لا تنوي ظهر، ها؟ يعني مش لازم تنوي ان هو ايه ظهر، يبقى يكفيك انك انت نويت انه ايه، انه فرض. يبقى لا يشترط تعيين هذا الفرض هل هو ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا ايه ولا عشاء. وفي الحقيقة ينبني على هذا الخلاف مسألة، لو الواحد نسي يصلي صلاة رباعية، يعني الظهر او العصر او العشاء، الظهر او العصر او الايه او العشاء، ومش عارف هو ايه اللي ما صلهوش، ومش عارف لا صلى ظهر ولا عصر ولا ايه، انما ناقصه الصلاة دي، او واحد ها ماشي هنقول ناقصه ايه، ناقصه الصلاة دي، على من اشترط التعيين طالما انه مش عارف لا ظهر ولا عصر ولا عشاء، يبقى لازم عشان يخرج من العهدة بيقين ينوي الظهر مرة وينوي العصر مرة وينوي العشاء مرة. على قول من لم يشترط التعيين يكفي ان يصلي الصلاة اللي ايه اللي ضاعت منه، وهي 4 ركعات بس يصليها صلاة ايه، انه ما اشترطش التعيين، انا بشترط ده الفرض اللي ضاع منه، ولا يشترط ان اعين انه ظهر ولا عصر. ماشي. يبقى قال وشرط معنية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر وعصر. والرواية الاخرى عن احمد لا يشترط الايه التعيين بل ينوي الصلاة، وتتعين بتعين الوقت، تتعين بتعين الايه الوقت. نعم. ها ليه لما ينوي ايه صلاة 12 ركعة؟ لا هيصلي كل 4 لوحدهم، وبيبقى ناوي ان دي ظهر وناوي ان دي عصر وناوي ان دي عشاء، ناوي صلاه 12 مش هتجزئه عن حاجه خالص، هيرجع يصلي تاني 4 لوحدهم 4 لوحدهم 4، يبقى صلى 24 كده. صحيته ولا لسه؟ احنا نمنا؟ ما لسه يا جماعه الساعه 9:15. انت بترجع مره تانيه؟ يا ابني انت كنت نايم وصحيت دلوقتي؟ ما ليه بس خلاص ما برجعش للنقطه اللي فاتت خلاص. هو مصلاش المغرب، هو فاكر الناس بتصلي العشاء. ماشي بعدين. ماشي مفوجئ من ايه؟ ما هو عارف انها عشاء، ده هيسبح للامام بقى، الامام نسى. المهم. ايوه ماشي خلاص فهمت. بعدين سؤالك ايه بقى؟ لا لا تصح. لا تصح له مغرب ولا تصح له عشاء، لانه هو نوى عشاء في غير وقت العشاء وما صلاش المغرب. فدي لا هي نفع مغرب ولا هي نفع عشاء. ماشي؟ يبقى كل اللي صلاه ده ايه؟ هنعتبره بالنسبه له نافله. نعتبره بالنسبه له ايه؟ يبقى هنسقط ان يكون مغرب ونسقط ان يكون ايه عشاء، وتبقى نية الصلاة، تبقى نية الايه الصلاة، فدي بالنسبة له تكون نفل. وبعد كده يقوم يصلي المغرب خلاص ويستنى العشاء، ما هو كان فاكر انها عشاء مش كده؟ خير عليكم كده. قال وإلا أجزأته نية الصلاة إن كانت نافلة مطلقة. هنا اشترط التعيين، اشترط الايه التعيين، التعيين فين بقى عشان يقول انها ظهر ولا عصر ولا سنة ظهر ولا وتر؟ يبقى يشترط الايه التعيين. والا اجزاته نيه الصلاه ان كانت نافله مطلقه، يعني عايز يتنفل، يبقى مش لازم بقى ينوي اي النوى انه يصلي وخلاص. النفل الايه يعني له سنن رواتب وله فرائض، واحد كده قام عايز يصلي بعد ما صلى الظهر وصلى السنه وبتاع، قال لما اقوم اصلي، لو نوى ركعتين يصلي 2، ما نواش 2 ولا حاجه عايز يصلي وخلاص، يقعد يصلي ان شاء الله يصلي 2 يصلي 4 يصلي 6، نوى نفل ايه مطلق براحته خلاص. المهم يقفل على ايه؟ على وتر وخلاص، يقفل على وتر وايه وخلاص. يبقى اذا والا اجزاته نيه الصلاه اذا كانت نافله مطلقه. نعم. يقول يعني هو هيصلي تحيه المسجد سنه الفجر. ماشي. ماشي خلاص، هو نوى 2 ماشي يجزئ، نوى 2 يجزئ، نوى انها سنة الفجر وتحية المسجد. ماشي ماشي. انت زعلان ليه؟ مالك مستغرب ليه؟ خلاص ماشي، هو لو صلى سنة الفجر بس خلاص اجزئته عن تحية المسجد، لان مفيش ركعتين اسمهم تحية المسجد بذاتهما. قال اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان، فانت لو صليتهم نافلة مطلقة، لو صليتهم نافلة بتاع سنة راتبة اجزأ التزمت الامر، لو نويتهم مع بعض ان انا ناوي التزم الامر ده مع السنة الراتبة للصبح ماشي. ايه المشكلة؟ ها عشان ياخد الاجرين ماشي. شفت بقى فتح الباب بيقول لك ما انا لو لقيت الامام دخل في الفرض انوي ده مع الفرض لان ده السنة وتحية المسجد وسنة الوضوء عشان هو شاطر بقى هيحصل ثوابات كتير فيبقى هو ناوي ان دول الفرض والسنة وكل اللي قاله ده بقى. ها وفي الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم وهي مسألة التشريك في النية هل يجوز ان تشرك عملين في نية واحدة ام لا يجوز. من العلماء من قال لا كل عمل لابد ان يكون له نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية انما الاعمال بالايه بالنية. وهناك من اجاز التشريك قياسا على تشريك النية في الغزو وفي الحج. الحج لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم يعني تاجر ويحج وهو طالع يحج وناوي التجارة يقول يبقى شرك في النية ام لا شرك في النية يعني او اشرك مع ايه مع نية الحج نية التجارة. وكذلك الذي ينوي بالغزو الغنيمة اشرك مع نية الغزو نية الايه يجوز يجوز وان كانت النية الخالصة للغزو فقط او للحج فقط افضل. لكن لما جمع اجاز الشارع جمع النية في هذين الامرين كما في الآية وفي الحديث جاز التشريك في النية. وكذلك في تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فليه فليركع ركعتين ها؟ قبل أن يجلس أجاز العلماء أن يشرك بنية تحية المسجد النية خلاص. وأيضا غسل الجمعة غسل ليه الجمعة وغسل الجنابة قال يجوز أن يجمع بين غسل الجمعة وغسل ليه الجنابة وده قول أحمد. والقول الثاني لا يجوز يبقى لازم لغسل الجنابة غسل والغسل الجمعة ايه والغسل الجمعة غسل. وعلى هذا لو حاضت المرأة الجنب لما تطهر يبقى عليها انها تغتسل للجنابة وعليها انها تغتسل للايه وعليها انها تغتسل للحيض على هذا القول لان لكل عمل لابد له ايه منه. ففي الحقيقة في هذه المسألة الاصل ان لكل عمل نية وما وردت به النصوص في الجمع بين عملين بنية واحدة جاز لورود النص لذلك وإلا نقف عند الأصل أن لكل عمل إيه نية. عشان كده لما جه بيقول لي اللي حيخش المسجد وحينوي تحية المسجد جاز إن ينوي تحية المسجد قلت له يجوز ليه لأن دي ورد بها إيه النص ونص محتمل إذا دخل أحدكم المسجد كده. لما جه ده يفتحها بقى يقول لي أخش بقى وأنا أنوي كذا وأنوي كذا وأنوي كذا واللي زودها قلنا لا نوقفكم عند الإيه عند الحدود. إيه هي الحدود؟ إن الأصل أن لكل عمل إيه نية ولا نجمع بين عملين في نية واحدة إلا بنص ماشي. قال وتشترط ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرض أي لا يشترط في الفرض إنك تنوي إن دي نية فرض أو في الأداء إن دي نية أداء أو قضاء أو إعادة اكتفاء بالتعيين. فلو نوى مثلا إن حيصلي الظهر ما خلاص معنا عارفين إن الظهر فرض أو إن وقتها خرج يبقى عارفين إنها إيه قضاء او انت صليت او لم تصح يبقى معروف انها ايه يعني فيكفي فقط نية الايه نية الظهر ولا يعني تشترط انها فرض لان نية الظهر تتضمن نية الفرض. فلو قلنا فرض فتبقى هي الظهر لو قلنا الظهر تبقى هي الايه الفرض. ولا يشترط ان انوي الظهر فرضا زي ما بعضهم ايه نويت اصلي الظهر فرضا اربع ركعات مهتما مش عارف ايه رواية كبيرة قبل ما اخش الايه الصلاة ولو نسي جملة من الجمل دي روح عايد تاني وكل راجل خلص الركعه الاولى كل دي بدع خلاص يخش يكبر على طول والنيه محلها ليه القلب كما ذكر. طيب قال وتشترط نيه الامامه للامام والائتمام للايه. طيب في امور متعلقه بالنيه اذا قطع النيه اثناء الصلاه انا انوي ان انا بصلي واحده بتصلي سمعت بنتها بتعيط على السرير خافت تقع راحت ناوي تخرج من الصلاه وهي لسه خلاص بطلت صلاتها عشان النيه ايه انقطعت مش كده اثناء الايه اثناء الصلاة. طيب بتتردد بقى للبيت دلوقتي بتتقلب هتقع اطلع من الصلاة ولا ما اطلعش ها مترددة. من العلماء من ابطل ايه صلاتها ومنهم من قال هي صحيحة لان الاصل بقاء النية والتردد لا يضر والتردد ايه لا يضر. طيب وايضا ان شك في النية واحد بيصلي بيقول انا نويت ولا ما نويتش الاصل ايه انه ما نواش مش كده خلاص يستأنف الصلاة يبدأ الصلاة من جديد الا اذا تكرر الشك كل ما يخش في الصلاة يقول هو انا ايه نويت ولا ما نويتش، يروح مكبر، وبعد الركعة الاولى يقول هو انا نويت ولا ما نويتش، يكبر، وهكذا يتتكرر الشكوك. هذا موسوس لا يلتفت الى ايه، الى وسوسته. ولذلك قال وايضا اذا شك الانسان بعد الانتهاء من الفعل الشك ايه لا يضر، يعني بعد ما خلصت الصلاة شكيت انت صليت 3 ركعات ولا 4 ركعات، نويت ولا ما نويتش، الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يضرها، والشك في اثنائها يضر الا اذا كثرت الشكوك فتطرح. ولذلك يقول الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذ الشكوك تكثر، والشك بعد الفعل لا يؤثر، واضح، وهكذا اذا الشكوك تكثر. ها يبقى الشكوك لو كثرت لا تؤثر والشك بعد الفعل لا يؤثر. ها امام ونسي ان ايه، انا شفت المعضلة، هو امام ونسي ان ويعمل ايه، ده مشكلته يعني، هيقول للناس انا نسيت النية ولا يكمل صلاته على هذا الحال ولا ينوي من جديد. ها مشكلة مش كده، يطلع من الصلاة لو احدث، هو بالنسبة له لو احدث ايه اللي بيحصل، خلاص يخرج من الصلاة، هو يطلع من الايه عشان يخرج من المأزق ده، فلو خرج من الايه من الصلاة هم اما يكملوا لوحدهم اما يطلعوا واحد ايه يوم مش كده، خلاص وبعدين هو يخش الرام تاني. طبعا هم هيستغربوا ها ازاي ده دخل، ما هو المفروض انه خرج يبقى احدث، هيفهموا انه ايه انه احدث، يبقى المفروض تطلع تتوضى وبعدين تيجي تاني، انما مش انت تطلع كده بالراحة ونفهم انك احدثت وقدمنا واحد يقوم وبعدين تخش في صف تاني، هيستغربوا طبعا، بس يضيع الاستغراب بعد ما تخلص تحكي لهم الحكاية، لانك انت طبعا مش ممكن تحكي لهم كده وما بيصلوا في نص الصلاة، اما اللي احنا بنقوله ده فين في اول الصلاة، اول الصلاة ايه، هم صلوا بنية، خلاص هم صلوا بنية وصلاتهم صحيحة، وممكن يجي لك الكلام ده في الركعة الرابعة، يعني خلاص الناس هتخلص وانت ما نويتش، هم ذنبهم ايه، ذنبهم ايه ان الامام ده حاله، دي بنتكلم فيها، دي بنتكلم فيها نية، ما انا ممكن اقعد اكلم لك في نية 3 ساعات واسمها نية، وفي كتاب اسمه مقاصد المكلفين جزئين كله نية، ممكن نعمله 12 محاضرة والنية برضه، وانا اذا كان كلام في النية هي دي النقطة اللي بنتكلم فيها في النية، طب اسكت خلاص. وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم. طيب يعني بيقول ايه، ان المفروض انك انت لو هتصلي امام تنوي انك تكون ايه امام، ولو هتصلي مأموم تنوي انك تكون ايه مأموم، وجعلها شرط، يعني معنى ذلك انك انت لو كنت بتصلي منفرد وجي واحد يصلي جنبك ما ينفعش تتحول تبقى ايه تبقى امام، ما ينفعش تتحول تبقى ايه امام، ولو كنت بتصلي امام ما ينفعش تطلع تبقى ايه تبقى مأموم، عشان كده قال لك تشترط نية الامامة للامام والائتمام للايه للمأموم، لان الجماعة يتعلق بها احكام وانما يتميزان بالنية، فكانت شرطا في الفرض، هو جعل الكلام ده شرط فين في الفرض، ليه، لان في احاديث في النافلة ثبتت ان الامام لم ينوي الامام، كما في حديث الصحيحين صلاة الترويح حديث عائشة الرسول عشان كان يصلي لوحده وبعدين قوم يصلي وراه، فهل هو كان ناوي الامامة؟ ما كانش ناوي الامامة. كذلك حديث ابن عباس لما جه صلى في بيت خالته وصلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي لوحده وبعدين بقى امام، فهو ناوى الامامة اهو، وهو دخل، ما هو المفروض انه خرج يبقى احدث، هيفهم انه ايه انه احدث، يبقى المفروض تطلع تتوضى وبعدين تيجي تاني، انما مش انت تطلع كده بالراحة ونفهم انك احدثت وقدمنا واحد يقوم وبعدين تخش في صف تاني، هيستغربوا طبعا، بس يضيع الاستغراب بعد ما تخلص تحكي لهم الحكايه، لانك انت طبعا مش ممكن تحكي لهم كده وما بيصلوا في نص الصلاه، اما اللي احنا بنقوله ده فين في اول الصلاه، اول الصلاه ايه، هم صلوا بنيه، خلاص هم صلوا بنيه وصلاتهم صحيحه، وممكن يجي لك الكلام ده في الركعه الرابعه، يعني خلاص الناس هتخلص وانت ما نويتش، هم ذنبهم ايه، ذنبهم ايه ان الامام ده حاله، دي بنتكلم فيها، دي بنتكلم فيها نية، ما انا ممكن اقعد اكلم لك في نية 3 ساعات واسمها نية، وفي كتاب اسمه مقاصد المكلفين جزئين كله نية، ممكن نعمله 12 محاضرة والنية برضه، يعني اذا كان كلام في النية هي دي النقطة اللي بنتكلم فيها في النية، طب اسكت خلاص. وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم، وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم. طيب يعني بيقول ايه؟ ان المفروض انك انت لو هتصلي امام تنوي انك تكون ايه؟ امام. ولو هتصلي ماموم تنوي انك تكون ايه؟ ماموم. وجعلها شرط. يعني معنى ذلك انك انت لو كنت بتصلي منفرد وجي واحد يصلي جنبك ما ينفعش تتحول تبقى ايه؟ تبقى امام. ما ينفعش تحول تبقى ايه؟ امام. ولو كنت بتصلي امام ما ينفعش تطلع تبقى ايه؟ تبقى امامه. عشان كده قال لك اشترط نية الامام الامام والائتمام للايه؟ للمأموم. لان الجماعة يتعلق بها احكام وانما يتميزان بالنية، فكانت شرطا في الفرض. هو جعل الكلام ده شرط فين؟ في الفرض. ليه؟ لان في احاديث في النافلة ثبتت ان الامام لم ينوي الامام، كما في حديث الصحيحين صلاة الترويح حديث عائشة الرسول عشان كان يصلي لوحده وبعدين قوم يصلي وراه، فهل هو كان ناوي الامامة؟ ما كانش ناوي الامامة. كذلك في حديث ابن عباس لما جه صلى في بيت خالته وصلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي لوحده وبعدين بقى امام، فهو نوى الامامة اهو، وهو كان بادي بالامامة، يبقى نوى نية الامامة وهو في الصلاة، يبقى ما نواش الامامة في اول ايه الصلاة. فقال ده في النافلة. قال ده فين؟ في النافلة. اما في الايه؟ في الفرض فلا. فنقول ان الاصل ان النافلة تساوي الفريضة الا لدليل، واين الدليل الذي يفرض؟ وكما رجح ابن قدامة يعني من الشيء الصعب ان واحد يصلي وما يكونش ناوي مثلا نية الامامة، وبعد ما يخلص الناس لهم صلاتكم ايه؟ باطلة، عيدوا صلاتكم. او ان هو يكون ناوي نافلة مثلا برضو وما نواش ايه؟ وناش الفرض، وقال لهم انا كنت بصلي نافلة مش فرض، عيدوا ايه؟ عيدوا صلاتكم. قال هذا فيه حرج شديد، ورجح انه يجوز اختلاف الامام عن الايه؟ عن المأموم في النية، ولا يجوز اشتراط نية الامامة او الائتمام. والمسألة في الحقيقة ان الجماعة هل هي يعني تجب للصلاة ولا تجب للصلاة ولا تجب في الصلاة؟ تجب للصلاة، يعني الجماعة واجبة للايه؟ للصلاة. يعني واجب علينا ان نصلي جماعة، لكن ليست واجبة في الصلاة، يعني ممكن تصلي لوحدك مش كده؟ فهل تشترط نية هذا الوصف اللي هو الجماعة او تكفي الموافقة في الافعال؟ هي دي المسألة اللي اتكلموا فيها. ولا شك انها شرط لحصول الثواب انك انت تنوي انك هتصلي ايه؟ جماعة. لكن هل هي شرط لصحة الصلاة؟ لا، الصحيح انها ليست شرط لايه؟ لصحة الصلاة. لكن لا يصح الاقتداء بالمأموم، وهذا امر مجمع عليه. يعني ايه لا يصح الاقتداء بالمأموم؟ لو واحد امام وراه واحد ايه؟ مأموم، وجي واحد تاني فكر المأموم ده امام، راح متخذه ايه؟ هذا الذي لا تصح امامة المأموم بالايه؟ بالاتفاق. لا يصح الاقتداء بالايه؟ بالمأموم بالايه؟ بالاجماع. ولذلك قال تشترط نية الامامة للامام والاتمام للمأموم. وقال وقدم في المقنع والمحرر لا تشترط نية الامامة في النفل، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، ومتفق عليه. وعنه وكذا في الفرض. يبقى الرواية الأخرى لإمام أحمد أنه لا يشترط نية الإمامة للإمام ولا الائتمام للإيه؟ للمأموم، وهذا هو الإيه؟ الذي يوافق باقي الأئمة. اختاره الموفق، يعني اختاره ابن قدامة والشارح والشيخ تقي الدين وفاقا للأئمة الثلاثة. يبقى قول لجماهير أهل العلم أنه لا يشترط نية الإمامة للإمام ولا لائتمام للمأموم. ومما يقوي ذلك حديث جابر وجبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وصفهما وإيه؟ يعني هو صلى وبعدين قم هم صلوا فصفوهم إيه؟ صفوهم وراء. واضح أنه هو كان ناوي إليه لم ينوي الإمامة وبعدين قم خلف. وتصح أيضا نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة لقصة معاذ. يعني تصح نية المفارقة للإمام وللمأموم. يعني الإمام لأنه يسيب الإيه؟ زي صاحبنا ده اللي هو قال ما نواش، يسيب الصلاة ويطلع أو أحدث، ها؟ أو يعني أشكل عليه شيء أو ما شابه ذلك. المهم فيه عذر يطلع سواء كان إمام أو إيه؟ أو مأموم. لقصة معاذ إحنا حكينا قصة معاذ قبل كده، ما كان بيصلي العشاء واحد كان بيصلي وراه، ها؟ ولقى فتح سورة البقرة فكمل الصلاة لوحده وراح. وبعدين طيب في إمام ينوبه الدم أو يرعف ينصرف وليقل أتم صلاته، أو يقول لك الإمام قالوا إيه نزيف مش عارف يصلي، يقول يطلع يمشي يقول لهم أتموا إيه طلع كملوا صلاته، إما كملوا كل واحد يكمل لوحده يطلع واحد فيكم إيه تقدموه يتم بكم الايه الصلاة. واحتج احمد بان معاوية لما طعن صلوا وحدانا، ولما ايضا عمر طعن قدم رجلا يصلي بالايه منه. طيب، ويقرأ مأموم فارق امامه في قيام او يكمل. طيب، وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، لان قراءة الامام قراءة المأموم. قال ويقرأ مأموم فارق امامه في قيام او يكمل، يعني لو فرض ان هو فارق الامام قبل ما يخلص الامام الفتح يكمل هو الفتح، يكمل هو ليه الفتح. لو استمع مع الفتح للامام فلو هيفارق الامام له انه يركع على ايه يركع على فتح. يعني المهم اما هو يكمل قراءة الفتحة او يقرأ الفتحة او يسمع ليه الفتح. قال ويقرأ مأموم فارق امامه في قيام، اي قبل ان يقرأ الامام الفاتح او يكمل، او يكمل قراءة الفاتحة، وبعد الفاتحة كلها له الركوع، يعني بعد ما الفاتحة تقرأ او بعد ما تسمع له ليه له الركوع في الحال، لان قراءة الامام قراءة للمأموم. قال ومن احرم بفرض ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل ان يحرم منفردا فتقام جماعة. طيب، بيقول ان من احرم بفرض ثم قلبه نفل، هو تغيير الصلاة من صورة. قل ومن احرم بفرض ثم قلبه نفلا، هو الاول تغيير النية في الصلاة، هو احرم بفرض، اما انه ينوي فرض ثم يغيره الى فرض اخر، زي اللي نوى ايه الظهر كان عليه وبعدين قال نخليه ايه العصر، لا يصح لا ظهر ولا ولو نواه فرضا ثم قلبه سنة راتبة لا يصح لا فرض ولا سنة، ولو نواه سنة راتبة وقلبه الى وتر لا يصح هذا ولا هذا، ولو نواه فرضا وقلبه نفلا ايضا لا يصح الا لحاجة، لا يصح الا ليه الا لحاجة. حاجة زي ايه؟ هو مثلا ان هو دخل افتكر ان الجماعة صلوا، لقى مسجد بيأخروا الجماعة دخل ومعرفش انهم بيأخروا الجماعة، فقال الناس صلوا فراح مكبر وصلي ايه ودخل وصلي الفرض، هو بيصلي الفرض بس لهم بيقيموا ليه، فليه ان يحول هذا الفرض الى ايه الى نفل، يعني لو كان في الركعة تانية يقول خليها نفل ويسلم من ركعتين ويخش مع الناس الايه ويخش مع الناس الفرض. او لو فرض هي دي بقى بتنقلب من نفسها، يعني افرض ان الظهر اذن له وهو لم يؤذن له وراح مصلي، وهو بيصلي كده لقى المؤذن ايه فعرف ان هو صلى قبل الايه قبل الوقت فتنقلب صلاته نفلا، ده من غير هو ما ايه من غير هو ما يقلب ولا حاجه، لانه هو صلى قبل الايه قبل الوقت. وفي المذهب هنا يجوز ان يقلب الفرض الى نفل اذا اتسع الوقت، يعني دلوقتي هو بيصلي الظهر لوحده خلاص ولسه قدامه امد على العصر، يعني قال لك طب خليها سنة، خليها ايه خليها سنة، انا عايز استخير خليهم ركعتين للايه للاستخارة، تصح اذا اتسع ليه الوقت تصح اذا، لكن اذا ضاق الوقت فلا تصح. قال ومن احرم بفرض ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت، لكن يكره لغير غرض صحيح. ونص احمد فيما صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معه. طيب، بيقول هو صلى ركعة وبعدين لقى ايه الناس هتقيم الايه الصلاة، قال يقطع الصلاة ويخش ايه ويخش معه. قال ومن احرم بفرض ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت، والا لم يصح وبطل فرضه لانه افسد ايه نيته. بس هنقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا احنا